بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والفرض والواجب ذو ترادف، وما لنعمة إلى التخالف. والفرض والواجب ذو ترادف، وما لنعمة إلى التخالف. لما بين لك أقسام حكم الشرع التكليفي وأقسام الحكم الشرعي الوضعي أو الاقتضائي أو اللفظي، عبر بما شئت، أراد أن يبين لك بعض ما يتعلق بهذه الأحكام من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وستأتي المسائل المتواردة على هذا التنويع إلا ما سيفصله مما يتعلق به بالدليل ونحوه. والفرض والواجب ذو ترادف. قال رحمه الله تعالى: والفرض، وعطف عليه الواجب. والفرض له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي، كذلك الواجب له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. فأما الفرض في اللغة فهو التقدير، ومنه قوله تعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. ومنه قوله تعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي معلوما مقدرا. والثاني يأتي بمعنى التأثير، الأول التقدير والثاني التأثير. قال الجوهري: الفرض الحز في الشيء، وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر، حز الذي يقع فيه الوتر، يعني القوس عندما ترمي بالوتر يصيب المحل فيؤثر فيه، حز القاطع أو الشق أو نحو ذلك يسمى ماذا؟ يسمى حزا أو قطعا. الثالث يأتي بمعنى الإلزام، ومنه قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بها. الرابع بمعنى العطية، يقال: فرضت له كذا وافترضته أي أعطيته. إذن يأتي الفرض بمعنى العطية. وفرضت له في الديوان، قاله في الصحاح. الخامس بمعنى الإنزال، ومنه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أنزل عليك القرآن. قال البغوي: هو قول أكثر المفسرين، يعني في هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن، وهذا قول أكثر المفسرين كما حكاه البغوي رحمه الله تعالى. سادس يأتي بمعنى الإباحة، ومنه قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي أباح الله له. وهذه المعاني الستة يكاد أن يكون قول أهل اللغة الاتفاق عليها، معاني الستة، وما عداها فهو مختلف فيه. قال الجوهري: الفرض الحز في الشيء، وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر، والفرائض السهام المفروضة، والتفريض التحزيز، لا يخرج عن المعاني السابقة. وقال في القاموس: الفرض التوقيت، ومنه: فمن فرض فيهن الحج. والحز في الشيء كالتفريض، ومن القوس موقع الوتر، محل الذي يصيبه الوتر، انتهى. وقال في المصباح: فرضة القوس، فرضة بضم الفاء على وزن فعلة كفرجة، فرضة القوس موضع حزها للوتر. والفرضة في الحائط ونحوه كالفرجة على وزن فعلة. وفرضة النهر الثلمة التي ينحدر منها الماء، يعني يسقى منها، وتصعد منها السفن، يعني محط السفن. وفرضت الخشبة فرضا من باب ضرب، من باب ضرب، يعني أتى على وزن فعل مضارع منه يفعل، يفرض، أفرض ونحو ذلك. فرضت الخشبة فرضا من باب ضرب حززتها، وفرض القاضي النفقة فرضا أي قدرها وحكم بها. والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، فعيلة بمعنى مفعولة، والجمع فرائض، قيل اشتقاقها من الفرض وهو التقدير لأن الفرائض مقدرات، وكذلك وقيل من فرض القوس وفرض الله تعالى الأحكام، انتهى. إذن كلها تدور حول المعاني السابقة. وقال ابن الهائم في شرح منظومته كما حكاه عنه في التحبير: أصل الفرض في اللغة القطع والحز، وهذا المعنى أكثر أهل اللغة يبدأون به. ومنه فرض القوس بفتح الفاء وفرضتها بضمها للحز الذي يقع فيه الوتر، وفرضة النهر ثلمته التي منها يسقى. ثم قال: ويجيء لمعان أخر، وذكرها، ذكر المعاني السابقة ستة. ثم قال: فيجوز أن تكون الفريضة حقيقة في المعاني الستة، يعني الفرض بالمعاني السابقة الستة، وهي التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة، هذه ست معاني. هل اللفظ الفرض فيها حقيقة؟ قال: يجوز أن يكون حقيقة في المعاني الستة أو في القدر المشترك بينها وهو التقدير، فيكون حقيقة في القدر المشترك، فيكون مقولا بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ، وهو خلاف الأصل، خلاف الأصل، يعني القول بكونها بكون الفرض حقيقة في المعاني الستة أولى من القول بكونها مشتركة أو متواطئة، لأن الاشتراك خلاف الأصل والتواطؤ خلاف الأصل. فإذا اختلف أهل اللغة كقاعدة عامة، إذا اختلف أهل اللغة في اللفظ هل هو مشترك أو لا، الثاني مرجح، إلا إذا أتى الأول بدليل واضح بين. إذا اختلف هل هو متواطئ أو لا، الثاني هو الراجح، إلا إذا أتى الأول من قال بالتواطؤ بدليل واضح، لأن الأصل وضع كل لفظ بإزاء معنى، هذا الأصل. ولذلك مر معنى تعريف الوضع مرارا، وهو جعل اللفظ بإزاء معنى أو دليلا على المعنى، لفظ معنى، إذن كل معنى له لفظ خاص، هذا الأصل في لسان العرب. فإذا ادعى بأن اللفظ قد وضع لمعنيين فأكثر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، فإن جاء بدليل على العين والرأس، وإلا نفينا التواطؤ ونفينا كذلك الاشتراك. إذن جوز قولين: أن تكون حقيقة في المعاني الستة أو في القدر المشترك بينها وهو التقدير، فيكون مقولا بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ. ويجوز قول ثالث، احتمال ثالث: ويجوز أن يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره، مجازا في غيره، يعني في القطع هو حقيقة، وما عداه من الإنزال والعطية ونحوها فهو مجاز. ما الدليل؟ قال: لتصريح كثير من أهل اللغة بأصله، وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والصواب هو الأول، أن الفرض هو حقيقة في المعاني الستة. قال المرداوي: وهو كلام جامع، كلام جامع، يعني كلام ابن الهائم كلام جامع، لأنه أتى بالأقوال كلها ثم جعل هذا الخلاف في تفسير اللفظ الفرض، إما أنه حقيقة في الجميع أو في القدر المشترك وهو التقدير، حينئذ يكون مشتركا أو متواطئا، أو يكون حقيقة في الحز والقطع وما عداه فهو مجاز. والمجاز يحتاج إلى دليل، ولا دليل، والأصل الحمل اللفظ على حقيقته، والأول حينئذ يكون مرجحا وهو استعمال اللفظ في معاني الستة. والواجب والفرض والواجب، واجب لغة الساقط والثابت، واجب على وزن فاعل، وجب يجب، حينئذ نقول واجب، مثل قتل يقتل فهو قاتل، وهكذا. فاللغة الواجب في اللغة الساقط والثابت، يعني الساقط معنى استعمل فيه لفظ الواجب، ومعنى آخر ليس الساقط بمعنى الثابت هنا، إنما هذا جاء له استعمال وهذا له جاء وهذا جاء له استعمال. إذن جمع بينهما، أو أكثر الأصوليين كأهل اللغة يجمعون بين هذين المعنيين الساقط والثابت، وليس المراد أنه يجمع بينهما في لفظ واحد، وإنما المراد أنه جاء بهذا الاستعمال وجاء بهذا الاستعمال. قال الجوهري: وجب الشيء لزم، يجب وجوبا وأوجبه الله تعالى، إذا وجب الشيء لزم، جاء بمعنى اللزوم، وهذا سر اختيار الأصوليين اللفظ الواجب الذي سيأتي تعريفه أو الذي عرف في التقسيم بكونه ماذا؟ بكونه لازم، لأن الواجب الشرعي لازم، والواجب أو من استعمالات الواجب في لسان العرب بمعنى اللازم أو كذلك، لكن له استعمالات أخرى. قال الجوهري: وجب الشيء لزم، يجب وجوبا وأوجبه الله تعالى، يعني ألزم به، واستوجبه أي استحقه. إذن استوجبه يعني يأتي الإيجاب والواجب بمعنى الاستحقاق، وانتبه الاستحقاق أعم من الواجب للصلاح عند الأصوليين، أعم من الواجب للصلاح عند الأصوليين. قال: والوجبة السقطة مع الهدة، شيء سقط فأظهر صوتا سمى واجبا. ولذلك لما سمع الصحابة وجبة يعني شيء سقط مع ماذا؟ مع الصوت، كلاهما معا. ووجب الميت إذا سقط ومات، سقط ومات. قال في القاموس: وجب يجب وجبة سقط، والشمس وجبا ووجوبا غابت، والوجبة السقطة مع الهدة أو صوت الساقط، سقطة مع الهدة أو صوت الساقط، يعني على المركب أو على الصوت فقط. قال الطوفي: قلت: فالواجب هو اللازم المستحق، هو اللازم المستحق. وقد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الوجوب في اللغة السقوط، وهو أيضا عربي صحيح، أيضا عربي صحيح، لكن الظاهر أن الطوفي اختار بأنه اللازم المستحق بناء على المعنى الاصطلاحي، وإلا هو في لسان العرب أعم من المعنى الاصطلاحي، للقاعدة السابقة، وهي أن الحقائق الشرعية والحقائق العرفية هي أخص مطلقا من الحقائق اللغوية، هذه القاعدة المطلدة، فيكون المعنى اللغوي أعم، حينئذ لابد هنا أن يكون ماذا؟ أن يكون معنى الواجب أعم من المعنى الاصطلاحي، حينئذ المعنى الاصطلاحي كما سيأتي أنه ما عوقب تاركه مثلا، هذا أخص من مطلق الواجب في لسان العرب، لأنه يعتبر الساقط، وهذا قد سقط عليه وقد لا يلزمه، ويأتي بمعنى اللزوم، ويأتي بمعنى الثبوت، والذي يثبت لا يلزم منه أن يكون ثابتا، لا يلزم منه أن يكون واجبا، المندوب ثابت وكذلك الواجب ثابت، إذن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، ولعل الطوفي رجح هنا بمرجح اصطلاحي ولا يستقيم له ذلك. إذن قوله الواجب هو اللازم المستحق انعن به التخصيص بأن هذا المعنى هو الراجح، هذا الضعيف، لأنه يعتبر بمرجح هو مجرد الصلاح عند الأصوليين، وهذا لا يستقيم أن يكون مرجحا، بل استعمل الواجب بمعنى اللازم، واستعمل الواجب بغير معنى اللازم، إذن تخصيصه باللازم المستحق هذا فيه نظر. ولذلك قالوا: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الوجوب في اللغة السقوط، وهو أيضا عربي صحيح. ثم قال: وحينئذ معنى قولنا الوجوب في اللغة السقوط هو أن نتخيل الحكم أو الشيء الواجب جزما سقط، أي وقع على المكلف من الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق عباده، هذا معنى ترابط بين الأمرين. إذا قيل بر الوالدين واجب، حينئذ واجب بمعنى ماذا؟ بمعنى سقط على المكلف، سقط على المكلف، لكن سقوطه على المكلف لا يلزم منه الواجب الاصطلاحي، لا يلزم منه الواجب الاصطلاحي، لأن الشريعة كلها ساقطة على المكلف، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه مطالب بالامتثال، وأمر بالطاعة مطلقا في النوافل والفرائض، فإذا كان كذلك حينئذ التفسير الذي ذكره الطوفي في المعنيين السابق وهذا هو بملاحظة المعنى الاصطلاحي، بملاحظة المعنى الاصطلاحي. قال في المصباح: وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت، إذن يأتي بمعنى الثبوت، والثبوت أعم من اللزوم، ويأتي بمعنى اللزوم، وهو أخص من معنى الثبوت. وقال الطوفي في شرحه: التحقيق في الوجوب لغة أنه بمعنى الثبوت والاستقرار، وياتي بمعنى الثبوت والاستقرار، لكنه ليس هو عينه من كل وجه، بل جاء بمعنى الثبوت والاستقرار، وجاء بمعنى الساقط، وجاء بمعنى اللازم الى اخره. واذا كان كذلك فهو اعم، وتخصيصه انما خصصه بالمعنى للصلاحي او الذي جعله يرجح هذا المعنى. فكانه يقول اخذ الاصوليون لفظ الواجب من المعنى اللغوي مراعاه لمعنى الثبوت والاستقرار. على هذا الكلام لا اشكال فيه، مرجحا عنده هو، اما جعله المعنى اللغوي الذي لا يفهم منه غيره هذا لا يسلم له، لانه استعمل في الثبوت والاستقرار واستعمل فيه في معنى اخر. إذن ثم ملاحظه مناسبه بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، هذا لابد منها. حينئذ يقال بان الواجب له معان، اي هذه المعاني انسب للمعنى الاصطلاحي؟ قد يقول بعضهم السقوط، وقد يقول بعضهم الاستقرار، وقد يقول بعضهم الثبوت، قل ما شئت، لكن لابد بمناسبه بين النوعين، كالشأن في تعريف الصلاه والزكاه ونحوها من الحقائق الشرعيه. قال: التحقيق في الوجوب لغه انه بمعنى الثبوت والاستقرار، والى هذا المعنى ترجع فروع مادته، فمعنى الشمس وجبت ثبت غروبها واستقر، ووجب الميت ثبت موته واستقر وسقط كذلك ما قال في القاموس. وقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي ثبتت واستقرت في الأرض، ووجب المهر والدين ثبت في محله واستقر، إلى غير ذلك، انتهى كلامه. إذن تخصيصه فيه نظر، ولكن ما ذكره أئمة اللغة هو المعتمد، أن الواجب يأتي بمعنى ثابت، بمعنى الساقط، بمعنى اللازم، استعمل في مواضع بهذه المعاني الثلاثة. لكن المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي، منهم من يرى أنه بمعنى الساقط، ومنهم من يرى أنه بمعنى الثابت، وهكذا. ومن أمثلة الثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك موجبات رحمتك، أي مثبتات، موجبات يعني الأشياء التي توجب، يعني تثبت الرحمة، فيترتب عليها ماذا؟ الرحمة. حينئذ استعمل هذا اللفظ بمعنى الثبوت، بمعنى الثبوت. وإذا عرف المعنى اللغوي ثم عرف المعنى الاصطلاحي، حينئذ ليس المراد هنا، وهذا قد يقع خطأ عند بعض الفقهاء قديما وحديثا، أنه يفسر اللفظ الوارد في نصوص الوحيين كالواجب مثلا بالمعاني الاصطلاحية، وهذا خطأ، يعتبر خطأ أصوليا، بمعنى أن تعريف الواجب وتعريف الندب المندوب وتعريف المباح إلى آخره، هذه التعاريف تسمى حقائق عرفية، حقائق عرفية، لكن إذا جاء في نصوص الوحيين، جاء لفظ الواجب في القرآن، جاء لفظ الواجب في السنة، جاء لفظ الحرام، جاء لفظ المكروه، لا يفسر بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الأصل فيه أنه يحمل على المعنى اللغوي، لأن هذه الحقائق الشرعية، هذه الحقائق العرفية ليست بحقائق شرعية. الحقيقة الشرعية اللفظ والمعنى من الشرع، والحقائق العرفية اللفظ من اللغة والمعنى من المجتهدين، من أرباب الفن كالنحاة والأصوليين والفقهاء إلى آخره. حينئذ لا يحمل المعنى أو اللفظ الشرعي على معان حادثة بعد انقطاع الوحي، وهذا خطأ، هذا يعتبر خطأ أصوليا عند كثير من أرباب التصنيف في هذا الفن. حينئذ نقول الفرق أو النظر في المعنى اللغوي في الواجب يفيدك أنه ليس بالمعنى الاصطلاحي، ثم إذا جاء اللفظ في الكتاب يرجع أصلا إلى المعنى اللغوي، إلا إذا دلت قرينة بأن المراد المعنى الاصطلاحي، حينئذ نقول لا إشكال فيه. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهم بعضهم واجب ماذا؟ ما عوقب تاركه، هذا خطأ، لأن هذا التعريف ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفه الصحابة، وإنما هو تعريف حادث، وإنما نقول واجب يعني ثبت في حق المكلف، والثبوت أعم من كونه واجبا أو مندوبا، حينئذ يحمل على أقل الأحوال وهو الندب، ولا يحمل على الواجب، هذا يعتبر خطأ أصوليا. بمعنى انه يفسر اللفظ بالحقيقة العرفية، ورده هكذا تقول الحقيقة العرفية هذه حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحمل اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم على معنى حادث بعده؟ هذا ليس بصواب، بخلاف المعاني الشرعية، يعني الحقائق الشرعية كتفسير الإيمان، تفسير الطهارة، وتفسير الإسلام والكفر ونحو ذلك، هذه جاء بها الشرع، هو الذي تلفظ بها، نطق بها، وهو الذي فسرها. حينئذ كلما وجد لفظ الإيمان في الكتاب والسنة حمل على المعنى الشرعي، ولا نرجع إلى المعنى اللغوي. لكن إذا لم يكن ثم معنى شرعي حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي، إلا إذا وجد معنى عرفي، والمعنى العرفي قد لا يكون موجودا، حينئذ نرجع من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، مراتب ثلاث: الشرعي أولا، ثم العرفي إن كان ثم عرف، وإلا قد لا يكون له عرف، ليس كل لفظ له عرف، وإنما قد نرجع إلى المعاني اللغوية، فإن لم يكن عرف رجعنا إلى المعنى اللغوي. وهذه الاصطلاحات ليس لها عرف وليس لها حقائق شرعية، فنرجع فيها إلى المعاني اللغوية، معاني اللغوية، فانتبه لهذا، لأنه قد يستدل البعض بالمصطلحات الحادثة على المعاني أو على الألفاظ الشرعية، يقول هذا خطأ. ولذلك قول الجمهور في مسألة المبيت في منى، وهذه من المسائل واجبة، يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعباء، رخص، قالوا ضدها ماذا؟ العزيمة، هذا مصطلح خاص حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يفسر الترخيص هنا بمعنى ما يقابل العزيمة، بمعنى أن الأصل واجب ورخص لي للعباس؟ قل هذا خطأ، هذا خطأ فقهي وصولي، جمع بين الأمرين. ولذلك الحديث نفسه جاء في رواية مسلم: استأذن العباس فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على ماذا؟ على أن الرخصة هنا بمعنى بالمعنى اللغوي، يسر وسهل، وهذا لا يلزم منه أن يكون واجبا، لأن المندوب قد يكون فيه نوع مشقة، كذلك المندوب لذلك هو حكم تكليفي، قد يعتكف الإنسان 10 أيام وفي مشقة، قد يصوم يوما ويترك يوما وفي مشقة، في الصيف في مشقة أو لا في مشقة، إذا المندوب فيه مشقة. فكون العباس استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المبيت في منى لا يدل على أنه الأصل فيه الوجوب، بل الصواب أنه سنة، يعتبر من السنن. وأما الاستدلال بالترخيص نقول هذا بناء على تفسير اللفظ الشرعي بمصطلح حادث، وهذا خطأ فقهي أصولي ليس بصواب، بل الرجوع في مثل هذه الألفاظ إلى المعاني اللغوية، ولا نرجع إلى المعاني الصلاحية البتة، وإلا لزم إلزام النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام الصحابة بما حدث متأخرا، إنما هذه أراد بها الفقهاء ماذا؟ أرادوا بها ضبط العلوم فقط، إذا بينوا فيما يتعارفون بينهم، إذا قيل هذا واجب، هذا ركن، هذا شرط، هذه كلها الصلاحات. ولذلك لم يرد لفظ الشرط والركن إلا شيء يسير في عهد الصحابة، كذلك من بعدهم، وإنما هي الصلاحات حادثة. إذن فهمنا لمعنى الفرض في اللغة والواجب في اللغة فيه فائدة كبيرة، وهي تعرف أن الفرض له عدة معاني والواجب له عدة معاني، حينئذ إذا جاء في الشرع الفرض والواجب فالأصل فيه حمله على المعاني اللغوية، ولا مانع أن يراد به المعنى الاصطلاحي، لكن لابد من قرينة واضحة بينه، لأنه خلاف الأصل، واللفظ لا يحمل على خلاف أصله إلا بقرينة، إذا كان كذلك حينئذ نقول لا إشكال، أما الأصل فهو حمله على المعاني اللغوية. إذن أصل الفرض في اللغة يدل على التأثير في شيء من حز أو قطع، وأصل الوجوب السقوط والوقوع، السقوط والوقوع، وعلى مختار الطوفي الثبوت والاستقرار، كل معاني ورد بها لسان العرب، تحديد معنى معين قد يقال بأنه الغالب استعماله في كذا لا إشكال، لكنه استعمل في معنى السقوط، واستعمل في معنى الوقوع وهو بمعناه، واستعمل في معنى الثبوت وكذلك الاستقرار. وبعض أهل اللغة عرفوا الفرض بالواجب في اللغة، يعني فسروا الفرض بالواجب، وهذا أظنه تأثر بالمصطلحات المتأخرة، وإلا لما ذكر الفرض لم يذكر معه لفظ الواجب، وإذا ذكر الواجب لم يذكر معه لفظ الفرض. بعض أهل اللغة قد يكون ثم تعثر بالمصطلحات الحادثة ففسروا الفرض بالواجب. قال الجوهري: الفرض ما أوجبه الله تعالى، هذا معنى شرعي لكن ليس هو المعنى اللغوي أصالة، لأن وضع اللفظ للمعنى هذا قبل الشرع، أو لا قبل الشرع، اللغة وجدت قبل بعثة النبي، بل قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ استعمل الفرض ولم يرد به ما أوجبه الله تعالى. فمن أين حصل هذا المعنى؟ حصل بالتأثر بالشرع. فلما كان هؤلاء ينظرون في كلام أهل الأصول فسروا هذا المعنى بهذا، فسروا هذا اللفظ بهذا المعنى، حينئذ يكون هذا المعنى دخيلا، لأنه قال الفرض ما أوجبه الله تعالى، الفرض في لسان العرب ما أوجبه الله تعالى، هذا معنى شرعي، هذا معنى شرعي، ففسر المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي. وإن شئت قل فسر المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، هذا يعتبر من التداخل. فينتبه لبعض المعاجم، ليس كل ما قاله أرباب المعاجم يؤخذ هكذا على عواهنه، وإنما ينظر فيه ويتأنى. الفرض ما أوجبه الله تعالى سمي بذلك لأن له معالم وحدودا، إذن هو معنى الصلاحي، أو إن شئت قل معنى شرعي. وقوله تعالى: قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مقتطعا ومحدودا. وقال ابن فارس: ومن الباب اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى، اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى، هذا كذلك ابن فارس هنا كالجوهري، تعثر بالمعاني الاصطلاحية أو الشرعية ففسروا المعنى اللغوي بهذا الاصطلاح الحادث المتأخر. ودليلنا وحجتنا أن نقول أن اللغة سابقة على الشرع، اللغة موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذه الألفاظ سابقة في المعاني، حينئذ ما ثبت لفظه لمعناه لا يتجاوز به لغيره، هذا الأصل فيه. فإذا وضع أهل اللغة الفرض لمعنى التقدير، إذن لا يتجاوز هذا اللفظ لمعنى آخر، كما أطلق اللفظ السماء على المعهود والأرض على المعهود، إذن لا يتجاوز به، فلا يسمى الأرض تسمى الأرض سماء، ولا تسمى السماء أرض، ولا حصل تبديل وتغيير. وكذلك الفرض لم ينطق به العربي مريدا به ما أوجبه الله تعالى، لأنه لم يدرك الشرع أصلا. إذن هذه يعتبر من الأمور المؤثرة على أرباب المعاجم. وقال ابن منظور: فرضت الشيء أفرضه فرضا، باب ضربة، وفرضته للتكثير أوجبته، هذا كذلك يعتبر من الدخيل. إذن حاصل هنا أن الفرض له معان خاصة والواجب له معان خاصة، وظاهر صنيع أهل اللغة عامة أن معاني الفرض ليست هي معاني الواجب، ومعاني الواجب ليست هي معاني الفرض. فإن قيل بأن بعض أهل اللغة فسروا الفرض بالواجب أو بالعكس، نقول هذا دخيل والعلم عند الله، هذا يعتبر من الدخيل، والحجة ما ذكرت لكم سابقا. هذا الواجب باعتبار المعنى اللغوي، وأما الواجب اصطلاحا فهو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، ما أي فعل المكلف، ما تصدق على فعل المكلف، اقتضى الشارع يعني طلب الشارع، شرع شارع لا إشكال فيه، وأن يصدق على الباري جل وعلا كما يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه حكم الله تعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم من الإجماع والقياس. ما اقتضى الشرع يعني الكتاب، السنة، إجماع، القياس، إذ لا دليل تثبت به الأحكام الشرعية إلا هذه الأربعة على الصحيح مطلقا، إجماع، القياس، فرعان عن الكتاب والسنة، بل بعضهم جعل الدليل محصورا في واحد أو الكتاب، لأن حجية السنة ثبتت بالكتاب، وحجية الإجماع ثبتت بالكتاب والسنة، وحجية القياس ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. إذن القياس فرع عن الثلاثة، والإجماع فرع عن الاثنين، والسنة فرع عن الكتاب، إذا رجعت إلى واحد وهو الكتاب. إذن ليس عندنا دليل إلا الكتاب وما دل عليه الكتاب. إذن ما اقتضى الشرع فالشرع هنا عام يصدق على ما تثبت به الأدلة. أما ما عدا ذلك من القواعد التي يذكرها باب الأصول فهي الصواب فيها أنها ليست بأدلة شرعية، ليست بأدلة شرعية، سواء كانت المصالح المرسلة أو قول الصحابي أو قول أو غير ذلك مما يأتي ذكره شرع تعالى. ما اقتضى الشرع فعله خرج به، ما اقتضى الشرع تركه وهو المحرم والمكروه، محرم المكروه، لأن اقتضى الشرع تركه، يعني طلب الشرع الترك، لأن ما طلب الشارع ما يطلبه الشرع أو الشارع إما أن يكون كفا تركا وإما أن يكون إيجادا، الأول يدخل تحته الكراهة والتحريم ما طلب الشارع تركه، والثاني الذي وما طلب الشارع فعله يشمل نوعين الإيجاب والندب أو الواجب والمندوب. إذن فعله ما اقتضى الشرع فعله يعني طلب إيجاده تحصيله، لم يكن ثم طلب إيجاده، وهذا شرط في صحة المكلف به، فخرج التحريم والكراهة. بقي معنا المندوب أو الندب، قال اقتضاء جازما، اقتضاء جازما بمعنى أنه رتب الوعيد على الترك، هذا معنى جازما، الجزم هنا القطع، بمعنى أنه رتب الوعيد على الترك، والوعيد على الترك يؤخذ من جهتين، تنصيص عليه، ثانيا من صيغة افعل، هذا الذي أعنيه، من صيغة افعل مباشرة وحدها تدل على ماذا؟ على أنها مقتضية للعقوبة، هذا بدليل الشرع، بدليل الشرع. ولذلك لما أمر الله تعالى إبليس بالسجود كذلك سجدوا لآدم قال أفعصيت أمري، دل على ماذا؟ على أن الترك وعدم الامتثال يسمى معصية، والمعصية يترتب عليها العقوبة. إذن افعل صلي، لا نحتاج أن نقول صلي وإلا إذا لم تصلي فلك النار أو إلى آخره مما يترتب على الترك، لا، هذا يعتبر مؤكدا لما دلت عليه صيغة افعل، وصيغة افعل وحدها مباشرة تدل على أن تارك المأمور به معرض للعقاب بل أنه مستحق للعقوبة. حينئذ نقول نأخذ الجزم من جهتين، من حيث كونه رتب العقوبة على الترك إذا جاء النص عليه، ثانيا إذا لم يرد نص حينئذ نقول صيغة افعل تدل على ذلك. إذن اقتضاء جازما أي طلبا جازما. وهذا التعريف للواجب كما مر معنا باعتبار محل الحكم ومتعلقه واجب، وأن واجب هذا صفة لفعل المكلف، ولذلك قل ما اقتضى ما، هذه تصدق على ماذا؟ على فعل المكلف، فعلك أنت، قولك، اعتقادك، عملك بالجوارح واللسان، قوله ويدخل فيه الترك على الصحيح، الذي يشمل هذه الأربعة الأشياء، الاعتقاد والقول باللسان وعمل الجوارح والأركان، ويدخل فيه على الصحيح الترك، والترك فعل في صحيح المذهب، ويأتي بحثه في محل إن شاء الله تعالى. حينئذ يقول فعل اقتضى، طلب الشارع فعله يعني إيجاده. حينئذ متعلق الإيجاب هو فعل مكلف، فعرف حينئذ بهذا الاعتبار باعتبار كونه فعلا للمكلف. أما باعتبار الحكم نفسه حينئذ نقول الواجب أو الإيجاب هو اقتضاء الفعل الجازم، اقتضاء الفعل الجازم يعني طلب الفعل الجازم. حينئذ اختص بماذا؟ اختص بالإيجاب. فلما قال الإيجاب، الإيجاب عرفنا أنه حكم الله تعالى، عندنا إيجاب ووجوب وواجب، الإيجاب والوجوب وصفان للدليل، الإيجاب والوجوب وصفان للدليل، وأما الواجب فهو وصف لفعلك أنت، فلذلك تقول صليت أديت الصلاة، إذن فعلت واجبا، ولا يصح أن تقول فعلت إيجابا ولا فعلت وجوبا، صحيح؟ لا يصح أن تقول فعلت إيجابا ولا وجوبا، وإنما تقول فعلت واجبا، أديت واجبا. فالواجبات والمحرمات والمكروهات والمندوبات والمباحات هي أفعال المكلفين، وأما الإيجاب هذا وصف لكلام الباري جل وعلا. فإذا قلت أقم الصلاة، قوله تعالى أقم الصلاة، نقول هذا باعتبار إسناده للباري جل وعلا يسمى إيجابا، باعتبار مدلوله مفهومه وما دل عليه يسمى وجوبا، باعتبار كونه متعلقا بفعل المكلف ففعل المكلف يسمى واجبا على هذا النمط. هذا التعريف والذي سبق باعتبار التقسيم يذكره الأصوليون باعتبار التقسيم، ولذلك لو تأملت ما في كتب الأصول فيذكرون تعريف الإيجاب والواجب في معرض التقسيم فله معنى خاص، وإذا ذكروا الواجب بانفكاك عن التقسيم عرفوه بتعريف أخر، عرفوه بتعريف أخر. إذا علم ذلك فلهم في حد الواجب حدود كثيرة، قل أن تسلم من خدش أحدها، والنظر في تعريفات الواجب فيها فوائد أصولية كثيرة جدا، اعتبار العقاب وعدمه، وكذلك فوائد تتعلق بباب المعتقد ونحوه. قيل الواجب، وهذا التعريف الأول، واعتمد هنا ما ذكره صاحب التحبير فأنه أوفى ما جمع في هذا المقام، وكذلك من اختصر كتابه وهو الفتوحي. الواجب ما يعاقب تاركه، الواجب ما يعاقب تاركه، هذا مشهور في كتب المختصرات. ما اسم موصول بمعنى الذي، إذن يصدق على ماذا؟ على فعل المكلف. يعاقب تاركه، ضمير هنا يعود إلى ما، إذن تارك الفعل فعل المكلف إذا تركه يعاقب، يعاقب، ومن الذي يعاقبه؟ ها، من الذي يعاقبه؟ الله عز وجل وولي الأمر، يعاقب بأمر الشارع. أحسنت، يعاقب بأمر الشارع، لأنه قد يعاقب بأمر ولي الأمر، وقد يعاقب إذا كان العقاب لا يترتب عليه عقوبة في الدنيا، يعاقب في القبر، يعاقب بعد ذلك. إذن ما يعاقب أي فعل يعاقب العقاب الجزاء بالشر، جزاء بالشر، أو ما يلحق الإنسان بعد الذنب من المحنة في الآخرة أو في الدنيا، ويسمى العقوبة. العقاب والعقوبة بمعنى واحد، ما يترتب على الذنب، يعني من شر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، قد يكون في الدنيا بفعل الله تعالى المحض، وقد يكون على يد أحد من الخلق. رد هذا التعريف بجواز العفو، إذا قيل بأن الواجب ما عوقب تاركه أو يعاقب تاركه، قالوا يلزم من ذلك أن كل واجب لابد أن يعاقب في الآخرة، وهذا باطل، هذا باطل، إذ من الواجب ما يموت صاحبه تاركه دون توبة فيعفو الله تعالى عنه، إذن وجد واجب لا يعاقب تاركه فصار نقضا للحد، بطل الحد، يعني ليس بجامع، ليس بجامع. وعليه يقال الواجب على نوعين، واجب يعاقب تاركه بالفعل، واجب يعفى عن تاركه فلا يعاقب، واختص التعريف بماذا؟ بالأول دون الثاني، ولذلك انتقد هذا التعريف ويكاد أن يكون إطباق من الشراح في نقده بكون بعض أفراد الواجب قد يعفى عن تاركه، حينئذ يكون نقضا لهذا التعريف. رد ذلك بجواز العفو، يعني عفو الله عز وجل، عفو يعني من الله، وعفو الله عز وجل عن خلقه هو الصفح وترك عقوبة المستحق، قال عفى عنه ذنبه وعفى له ذنبه وعن ذنبه، يعني يتعدى بعن ويتعدى باللام، نعم يتعدى بعن ويتعدى باللام و يتعدى بنفس، عفى عنه ذنبه وعفى له ذنبه وعن ذنبه، تعدى باللام وعن فقط، باللام وعن فقط، وهو المحو والإمحاء، محو والإمحاء. إذن رد هذا التعريف بجواز العفو، وكل من استحق عقوبة فتركت فقد عفي عنه، كل من استحق عقوبة فتركت فقد عفي عنهم. قال التحبير: وجه الرد هو أن قولهم الواجب ما يعاقب تاركه يقتضي أن كل واجب فإن تاركه يعاقب، أن كل واجب فإن تاركه يعاقب، وليس الأمر كذلك لجواز أن يعفو الله تعالى عنه أو يسقط العقاب بتوبة أو استغفار أو دعاء داع. وبالجملة فترك الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب، سبب للعقاب، غير أن الحكم يجوز تخلفه عن سببه لمانع أو انتفاء شرط أو معارض مقاوم أو راجح، بمعنى أن الأصل هو استحقاق العقوبة، لكن قد لا تترتب العقوبة على الترك لداع من الدواعي المذكورة. وإذا جاز العفو عن ترك الواجب اقتضى الحد المذكور ألا يكون هذا الواجب المتروك واجبا، لأن تاركه لم يعاقب فانتقض الحد، انتقض الحد. عرفنا وجه الرد: ما يعاقب تاركه، هذا اختص بنوع من نوعي الواجب، وهو أن الواجب على نوعين: واجب يعاقب تاركه بالفعل، ثاني واجب يعفو الله تعالى عن تاركه، حينئذ انتقض الحد بوجود واجب تركه عبد ولم يعاقب عليه، حينئذ الحد لا يعتبر صحيحا. وهذا عند التأمل لا يصلح أن يكون اعتراضا على الحد. لماذا؟ لأن النظر في ترتب العقوبة على الترك هو باعتبار الشرع فقط، وأما بملاحظة العفو فهو خارج عن الشرع، خارج عن الحد، بمعنى أن الشرع أمر وبين أن كل من ترك هذا الواجب فالعقوبة أصل له، كونه يعفو عنه لا يعفو هذا ليس في شأن المكلفين، ولذلك كل من زنى فالأصل فيه أنه يعاقب، هذا الأصل فيه، ولذلك ليس كل من زنى، كل من ترك الصوم مثلا فالأصل فيه أنه صوم رمضان فالأصل فيه أنه معاقب، هذا الأصل فيه، يعفو عنه أو لا يعفو هذا أمر متعلق بالباري وليس متعلقا به بشأن المكلفين، والأصل في النظر في الكتاب والسنة إنما يكون باعتبار الألفاظ، فلا يوجد أمر واجب في الكتاب إلا وهو مقرون بالعقوبة، إما نصا وإما ضمنا كما ذكرناه لازما، يعني إما أن ينص عليه وإما أن لا يأتي نص ولكن نأخذ من صيغة إفعال، يعني ما دل على الوجوب. وعليه نقول كل واجب الأصل فيه أن تاركه يعاقب، وهذا هذا مستقيم ولا إشكال فيه، ولا يتعارض مع ماذا؟ مع كون قد يعفى عنه أو لا يعفى، هذا ليس بأيدينا وليس من شأننا وليس محل بحثنا أصلا، وإنما نثبت أصلا عاما بكون أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا على كبيرتهم دون توبة فمآلهم أنهم تحت مشيئة الباري جل وعلا، من شاء عفى عنه عفى ومن لم يشاء عذبه على حسب ذنبه، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا أمر منفك عن مسألة الواجب، ونحن نبحث عن ماذا؟ عما يدل عليه الشرع من كون هذا الفعل مطلوب الإيجاد على وجه الجزم، وهذا يؤخذ من الألفاظ. فإذا كان كذلك نقول قولهم بأنه يلزم منه أن بعض أفراد تارك الواجب أنه قد لا يعذب، قل هذا ليس بإراد، لماذا؟ لأن هذا متعلق بالباري جل وعلا، وبحثنا ليس في هذا الموضع، بحثنا فيما كيف نفهم الواجب من الكتاب والسنة، المعاملة مع ألفاظ، فالنظر فيه باعتبار اللفظ، حينئذ نقول الأصل كل واجب أن تاركه يعاقب، هذا الأصل فيه، واعتقاده لا يمنع، لنفترق عن المعتزلة، المعتزلة عندهم كل من ترك واجبا يجب العقوبة واجبة، لأنهم لا يرون ماذا؟ لا يرون أنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج، أصلا يعتبر كافر عندهم، حينئذ نقول بهذا الاعتقاد كل واجب تاركه يعاقب، ثم في الآخرة أو فيما يتعلق بالباري جل وعلا قد يعفو عنه وقد لا يعفو عنه، وهذا ليس محل بحثنا. والصواب أن ترك المؤاخذة خارج عن حد الواجب، عن حد الواجب. وقولهم ترك الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب غير أن الحكم يجوز تخلفه، هذا ليس بلازم في الدنيا، إنما هو ماذا؟ هذا راجع إلى فعل الباري جل وعلا. وإلا الأصل أن العقوبة لازمة، العقوبة لازمة. نقول من ترك واجبا كبر للوالدين فالأصل فيه أنه يعاقب، هذا الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم. حينئذ كونه يعفو عنه أو لا يعفو هذه مسألة أخرى. قال فتوحي أو قال صاحب التحبير مثاله لو ترك الصلاة المكتوبة ثم تخلف العقاب عنه لسبب لزم بمقتضى الحد ألا تكون المكتوبة واجبة، وهو باطن، وهو باطن. يعني ألزمه بماذا؟ بكونه قد يترك الواجب فلا عقوبة فلا يسمى واجبا، إذن الحد يعتبر باطلا. قل لا، هذا ليس بلازم، ليس بلازم، لأنه تارك والأصل فيه أنه يعاقب. أما كونه يعفى عنه أو لا هذا في علم الغيب وليس من شأننا البحث فيه. قال وهو باطل، وهذا النقض من حيث العكس، وهو قولنا كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب، مع كون الأصل أنه يعاقب، كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب فيبطل بما ذكرنا. والأظهر لا، والأظهر لا. فلو قال كل ما لم يترتب أو كل ما لم يرتب الشرع على تركه العقاب فليس بواجب صح، لو قال بأن كل ما لم يرتب عليه الشارع العقاب فليس بواجب صح، لكن كل من لم يعاقب الشرع على تاركه بكونه ليس بواجب لا ليس بلازم، بل قد يكون واجبا والشرع ترك العقوبة عليه، حينئذ لا يلزم منه ماذا؟ نفي وصف الوجوب عنه. ولذلك لو علم بطريق ما أن زيدا من الناس ترك واجبا فعفى الله تعالى عنه، حينئذ في الدنيا هل يكون واجبا عليه أو لا؟ يكون واجبا، مع العلم بماذا؟ كون قد عفى الله تعالى عنه. إذن العلم بكون الباري قد عفى عنه لا يرفع وصفه بكونه واجبا. إذن هذا التعليل الذي يذكره أكثر الأصوليين، أكثر الشراح إذا جاءوا إلى هذا التعريف نقدوه بهذا المعنى، وهذا ليس بصواب، ظاهر الله أعلم أنه ليس بصواب. إذن الأظهر لا، فلو قال كل ما لم يرتب الشرع على تركه العقاب فليس بواجب لصح. وقوله لزم بمقتضى الحد ألا تكون المكتوبة واجبة، قل الظاهر أنه ليس بلازم، ليس بلازم. وهذا النقض من حيث العكس، وهو قولنا كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب، هذا ليس بصواب، ليس بصواب، لأن الأصل أنه يعاقب، هذا الذي يوضع عليه الحد. ويرد عليه من حيث الطرد ضرب ابن عشر على ترك الصلاة، هذا عقاب. أولا من الذي سماه عقابا؟ هذا ليس الشرع، الشرع أمر بالضرب، ثم الضرب المراد به ضرب التأديب وليس هي عقوبة شرعية من جهة الباري جل وعلا. حينئذ نقول تسميتها عقوبة فيها نظر، العقوبة التي هي العقوبة الشرعية التي رتبها الباري جل وعلا على شيء ما، وإنما الضرب المراد به هنا ضرب تأديب. ويرد عليه من حيث الطرد ضرب ابن عشر على ترك الصلاة، إذ الصلاة فعل عوقب تاركه وليس بواجب على المذهب. إذن ابن عشر ضرب عوقب، هل الصلاة واجبة عليه؟ الجواب ليست بواجبة. إذن وجد العقاب على الترك وانتفى وصف الوجوب، هذا الذي أراده، وجد العقاب على الترك وانتفى وصف الوجوب، ليست بواجبة عليه، ليست بواجبة عليه، فجعله ماذا؟ نقضا للحد. وكذلك كل ما أدب على الصغير على تركه هو معاقب عليه وليس بواجب عليه. والصواب هنا أن نقول أن الضرب هنا ليس عقوبة بل من التأديب، من باب التأديب، بدليل أنه لو ترك الصلاة هل يأثم أو لا؟ دعنا من العقوبة، الإثم متفق عليه، هل يأثم أو لا؟ ابن عشر إذا ترك الصلاة هل يأثم؟ لا يأثم. إذا لم يأثم فعاقبته كيف يجتمع الأمران؟ فالعقوبة ليست إن سميت عقوبة ليست مبنية على كونه ترك واجبا أو لا، وإنما هي للتأديب فحسب. ولذلك المذهب أنها ليست بواجبة، فلو ترك الصلاة لا يقال بأنه آثم وعاصم. إذن إذا ارتفع وصف الإثم ووصف العصيان ارتفع وصف الوجوب، وليس بناء على الضرب ونحوه بكونه عقوبة. إذن هذا إراد عليه. إذن هذا التعريف الأول، وهو ما يعاقب تاركه رد بجواز العفو، ونحن نرده بأن جواز العفو لا دخل له في الحد، وإنما هو بالنظر إلى الباري جل وعلا، وعلى هذا الحد لا بأس به، لا بأس به. ولذلك قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عمم ومن يعص الله ورسوله عام جميع الأفراد، أليست هذه صيغة عموم؟ صيغة عموم، كل من عصى تقول ضل، مع كونه ماذا؟ يجوز أن يعفو الباري جل وعلا عنه، لكن في الدنيا نصفه بذلك. الحد الثاني أن الواجب ما توعد على تركه بالعقاب. ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول جزم بالعقاب، ما يعاقب تاركه جزم، والثاني توعد، وقد يعاقب وقد لا أراد تعديل الحد السابق، حينئذ رتب عليه الوعيد. ما توعد على تركه بالعقاب، توعد بالعقاب على تركه، كذلك يقال فعل المكلف. توعد من جهة الشارع على تركه، ضمير يعود إلى ما بالعقاب، هذا متعلق بقوله توعد، والعقاب كما مر وهو أعم من الذي قبله، لأن كل معاقب على تركه متوعد عليه كذلك، وليس كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا عليه، إذن يكون أعم من السابق. كل من توعد بالعقاب فقد يعفو الله تعالى عنه، ولكن كل من عوقب فهو متوعد، حصل الوعيد أولا ثم قد يعاقب وقد لا يعاقب. قال: لأن كل معاقب على تركه متوعد عليه، وليس كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا عليه لجواز العفو بعد الوعيد، وهذا خارج عن حقيقة الحد، ليس بحثنا في هذه الخصيصة، وإنما بحثنا في ماهية الواجب باعتبار الشرع، وليس مما يدخل في حقيقة الواجب ما يترتب عليه من العفو وعدمه. ولذلك الحكم على الشيء خارج عن ماهيته، حكم على الشيء خارج عن ماهيته، فالعقوبة خارج عن الماهية، قد تحصل قد لا تحصل، هذا شيء خارج عن ماهية الواجب. إذن النظر إلى الحقائق. ونقض عكسه بصدق إيعاد الله تعالى، هذا على مذهب المعتزلة، قالوا إذا توعد إذا لزم العقاب، هذا على مذهب معتزلة، أما عند أهل السنة والجماعة فلا. معناه عندهم أن الوعيد من الله تعالى يستلزم العقاب، يستلزم العقاب، لأن الوعيد خبر، وخبر الله تعالى صادق، مقدمات لابد من وقوع مخبره، وإذا لزم وقوع مقتضى الوعيد صار هذا التعريف كالذي قبله. يعني على مذهب المعتزلة قد يكون الذي أجاب هنا على هذه العقيدة، جعل هذا التعريف كالسابق، بمعنى ماذا؟ أن الاعتراض واحد، الأول قال ما يعاقب تاركه، إذن العقوبة حاصلة فانتقض بجواز العفو، الثاني قال ما يتوعد على تركه بالعقاب، قال التوعد يستلزم العقاب، إذن لا فرق بينه وبين الأول، لكن هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. لكن ليس هذا واردا على الأصل أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون يجوز العفو عن أهل الكبائر من هذه الأمة وإن لم يتب منها، مات على كبيرة بإجماع السلف، وهو حكم قطعي دل عليه الكتاب والسنة، أنه من مات على ذنب دون الشرك حينئذ مآله إلى تحت المشيئة، مآله إلى الباري جل وعلا. وذلك لوجهين: أحدهما جواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة، جائز أو لا؟ يجوز عقلا جواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة، مثل أن يقول صلي فإن تركت الصلاة عاقبتك إن شئت، جائز عقلا أم لا؟ والبحث هنا قد يقول قائل لماذا لا نأتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قل لا، المخالف هنا معتزلي، والمعتزلي قد لا، بل دلالات الكتاب والسنة هذه عنده فيها نظر، إنما المرجع دائما إلى العقل، ولذلك دائما يناقشون به بالجواز العقلي وعدمه. هل يمتنع عقلا أن يقول صلي فإن تركت الصلاة عاقبتك إن شئت؟ جاز أو لا؟ جاز، لأن الآمر هو الله عز وجل، لا معقب لحكمه. حينئذ نقول إذا أمر بالصلاة ثم قال فإن تركت الصلاة فالأمر إلي، عاقبتك إن شئت، إذن علق العقوبة على المشيئة، وهذا جائز عقلا. فإذا تركها بقي في مشيئة الله، إن شاء عاقبه بمقتضى الوعيد، وإن شاء عفى عنه بمقتضى الرحمة والجود والكرم، ودل على ذلك كذلك الكتاب والسنة والإجماع. وإذا جاز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب. إذن الاعتراض الذي ذكره معتزلة باطل. الثاني أن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا، يعني إذا رتبت الوعيد على ترك أمر ثم عفوت، هذا يعتبر ماذا في الشاهد بين الناس مخلوقين بعضهم مع بعض، يعتبر ماذا؟ يعتبر كرما وجودا ورحمة وسعة. حينئذ لا مانع أن يكون الغائب كذلك هو الباري جل وعلا، وهو الباري جل وعلا، هذا ما يسمى القياس الأولى. أن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا، أي فيما يشاهد من أحوال العقلاء، فلا يقبح غائبا أي في حق الله عز وجل، لأنه غائب عن الأبصار إن كان شاهدا لخلقه. أما أن إخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد فلإجماع العقلاء على حسن العفو، عقلاء أجمعوا على ذلك، وبالجملة فترك الوعيد إلى العفو حسن مجمع عليه في عرف الناس. إذن دل الكتاب والسنة على أن العفو عمن مات وترك واجبا أنه جائز شرعا، بل هو جاء به الشرع أنه جائز عقلا كذلك. قال في التحبير: ورأيت كثيرا من الشافعية كالغزالي وغيره يقولون خلف الوعيد من الله محال، هذا باطل، خلف الوعيد من الله محال باطل. وعند المعتزلة أن العفو عن فاعل الكبيرة ما لم يتب محال، وأنه مخلد في النار، مخلد في النار. الخوارج قالوا ماذا؟ قالوا كافر، والمعتزلة قالوا منزل بين المنزلتين. أجمعوا على أمرين، أجمعوا على إخراجه من الإسلام خوارج المعتزلة، وأجمعوا على تخليده في النار، واختلفوا في ماذا؟ في حكمه في الدنيا، سمى مسلما أو لا. عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة منزلة بين المنزلة. أيهما أقرب إلى الشرع؟ خوارج أقرب. لماذا؟ لأنهم لم يحدثوا وصفا ثالثا، ليس عندنا إلا مسلم أو كافر، فإذا خرج عن الإسلام دخل في الكفر قطعا، وأما خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر هذا لا يعتبر مستقيما، لا شرعا ولا عقلا. الحد الثالث من الحدود ما يذم تاركه شرعا. الواجب ما فعل مكلف يذم تاركه شرعا، يعني تارك هذا الفعل من جهة الشرع. قال ابن بقلاني وبعض أصحابنا الحنابلة وغيرهم: وزاد ابن بقلاني بوجه ما ليدخل الموسع وفضل الكفاية سيأتي، ونقض طرده بالنائم، ما يذم تاركه شرعا. تاركه، طيب النائم يدخل الوقت ويخرج وهو تارك للصلاة، هل يذم؟ لا يذم، إذا ترك واجبا ولا يذم، نقض. قيل هذا ناقض، بناء على أنه مخاطب. ونقض طرده بالنائم فلا يذم تاركه، تارك الواجب. والناس وكذلك مسافر، صوم المسافر فإنه يذم بتقدير ترك الجميع، يعني ترك في وقته، وهو غير مخاطب في الاصل، دخل وقت الصلاه وخرج لا يذم. متى يذم؟ اذا لم يقضي. ولذلك قال بوجه ما، بمعنى انه يذم في حال دون حال، يصدق عليه وقت نومه انه تارك للصلاه. هل يذم؟ لا يذم، لكنه لو استيقظ من نومه فترك ذم. اذا يذم بوجه دون وجه. كذلك صوم المسافر لو افطر ترك واجبا، ترك واجبا، متى يذم؟ اذا لم يقضي، اذا لم ياتي بالقضاء، اذا يذم من وجه دون وجه. قال القاضي عضد الدين: المراد بالذم شرعا نص الشارع به او بدليله، وذلك انه لا وجوب الا بشرع، يعني لا ذم الا من جهه الشرع، لا من جهه الشرع. ان كان المراد لا ذم يعني بمعنى لا عقابه، قد يقال بانه لا يكون الا من جهه الشرع، بل هو لا يكون الا من جهه الشرع. واما ما يترتب على الوصف بالمساله التي مرت معنا، التحسين والتقبيح، قلنا يترتب عليه المدح والذم قبل الشرع او لا؟ قلنا عندنا مدح وذم، وعندنا عقاب وثواب. الاشاعره منعوا ماذا؟ النوعين او لا؟ منعوا النوعين، الوصف بالقبح والحسن قبل الشرع، والثواب والعقاب. والمعتزله أجاز النوعين، وقلنا أهل السنة والجماعة واسط، أخذوا بعض قول الأشاعرة، ليس أخذوا وإنما الأشاعر الذين خرجوا، بعض قول الأشاعرة هو قول أهل السنة والجماعة، وقول بعض المعتزلة هو قول أهل السنة والجماعة. البعض الذي عند الأشاعرة هو ماذا؟ أنه لا عقاب ولا ثواب إلا بعد الشرع، وأما لا ذم ولا تقبيح قبل الشرع فلا. وأخذوا من المعتزلة أو وافق المعتزلة أهل السنة في كونه قبل الشرع يوصف بالحسن والقبح، فقالوا هذا حسن ويلزم منه المدح، وهذا قبيح ويلزم منه الذم. إذن الذم والمدح إذا لم يكونا بمعنى العقاب والثواب هذا يكون عقليا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع. ولذلك التوحيد حسن ممدوح فاعله قبل الشرع، والشرك قبيح مذموم فاعله قبل الشرع. وهذا من أعظم الأدلة على أن من وقع في الشرك صدق الوصف عليه. ليس عندنا قبل الشرع قبل إقامة الحجة، قبل الشرع قبل بعثة الرسل. ولذلك دل الكتاب والسنة كما مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قبل الشرع يوصف بكون الشيء شركا، وبكون من وقع فيه فهو مشرك، ثم يذم. إذن متى نقول هو خالد مخلد في النار إن مات على ذلك؟ بالشرع، وأما قبل ذلك فلا. ومع ذلك نقول يوصف بالشرك، وهذا محل إجماع. ولذلك كل من تأمل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ظهرت له المسألة. هذه الآية فقط لو تأملها لعلم أنه يوصف بالشرك قبل الشرع، لأنه قال وإن أحد من المشركين، وصفه بماذا؟ بالشرك، ثم قال مشركون لفظ عام، قال فأجره حتى يسمع. إذن قال مشركين قبل أن يسمع، حتى يسمع كلام الله. إذن هو قال وإن أحد من المشركين، وصفه بالشرك ولم يسمع كلام الله قبل بلوغ الحجة، فدل ذلك على أنه يوصف بالشرك ويشتق له منه اسم فيقال مشرك. كل من ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو طاف بالقبر أو من أنواع الشرك التي لا تنتهي ولا تحصل، كل زمان ينتحلون نحلة جديدة. حين يقول هؤلاء المشرك عباد القبور، بإجماع السلف أنهم مشركون، بل من لم يحكم عليهم بالشرك هذا يخشى عليه أن يلحق بهم، لأن الأصل هو هذا أنه يلحق بهم، وهذا مزلق خطير، ينبغي التأني في هذه المسألة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال حتى تأتيهم البين، وصفهم بماذا؟ بالكفر والشرك، هذا واضح بين القرآن كله من أوله إلى آخره، وصف قبل بلوغ الحجة وصف من وقع في الشرك بالشرك، ولم يقع نزاع البت بين سلف في هذه المسألة، بل لا يعرف خلاف قبل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة البت، وإنما ثم كلام له استمسك به البعض فنفى وصف الشرك، وبعضهم نفى الحكم فيه في الدنيا فضلا عن الآخرة. إذن المراد بالذم شرعا نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع، لا وجوب إلا بالشرع فلا إشكال، أما الذم فعلى ما ذكرناه. قال بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه، بل يذم تاركه بوجه دون وجه، وهو الموسع، الموسع أوقات الصلوات الخمس أوقاتها موسعة، بمعنى ماذا؟ أنها تسع الصلاة وغيرها، كذلك من جنسها من غيرها لا إشكال فيه، حينئذ نقول تسع الصلاة وغيرها. متى تجب الصلاة؟ بأول الوقت، بأول الوقت، حينئذ أول الوقت وجبت الصلاة، وجب عليه أن يتطهر فيصلي، أخر إلى آخر الوقت، هل يصدق عليه بأنه تارك للواجب في أول الوقت؟ في أول الوقت كيف؟ هل يصدق عليه أنه تارك؟ نعم تارك. هل يذم؟ لا لا يذم. متى يذم؟ إذا ترك مطلقا، أما إذا ترك في أول الوقت أو في أثناء الوقت لا يذم، ولذلك قد تؤخر الصلاة من أولها إلى آخرها، حينئذ لا نقول بأنه يذم. إذن نفي الذم هنا لا على وجه الإطلاق، وإنما بوجه ما، فيذم في وقت دون وقت، بمعنى أنه إذا أخر فيما أذن له من جهة الشرع التأخير عن أول الوقت لا يذم. متى يذم؟ إذا أخرج عن وقته. كذلك قضاء الصوم مثلا، عنده من ثاني شوال إلى أن يبقى قدر الأيام قبيل رمضان الآتي، حينئذ يقول هذا واجب موسع، يعني عليه خمسة أيام، حينئذ أنت وما شئت في أي وقت لا يتعين عليك، لا يكون معينا مضيقا، إلا إذا بقي خمسة أيام عن رمضان الآتي، حينئذ يكون ماذا؟ يكون فرض عين، يكون مضيقا، وأما قبل ذلك فهو موسع، حينئذ نقول قد ترك، يسمى تاركا في شوال لم يقضي، فهو تارك لقضاء الواجب، في ذا القعدة هو تارك إلى آخره، لكن متى يذم؟ إذا ترك مطلقا، إذن بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه، بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته، ولو تركه في بعض وفعله في بعض لم يذم، صحيح؟ لا يذم، لا يعاتب. وكذا فرض الكفاية، فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه، واضح؟ فرض الكفاية صلع الجنازة مثلا، حينئذ لم يكن إلا ثم عشرة من الناس، إذا ترك الجميع أثموا، كذلك إذا ترك البعض وفعل الآخرون، ها من ترك؟ هل يأثم؟ هل يذم؟ لا. هل هو تارك للواجب؟ تارك للواجب، تارك للواجب، لأنه ما صلى صلاة الجنازة، إذن ليس كل تارك للواجب يذم، بل لابد من قيد، حينئذ يذم إذا ترك الفرض، فرض الكفاية هو وغيره، فيذم مطلقا، وأما إذا ترك هو وفعل غيره فلا يتوجه إليه الذم البتة، وبهذا القيد حافظ على عكسه، فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود، عن الموسع والكفاية، لكنه خل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود، وهو صلاة الناس، وهو صلاة النائم والناس وصوم المسافر، فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر، الأصل في أنه كسابقه، أن النائم وقت النوم إذا خرج الوقت لا يذم، متى يذم؟ إذا ترك، إذا ترك مطلقا. الحد الرابع ما يخاف العقاب بتركه، ما يخاف، الأول يعاقب، ثاني يتوعد، ثالث يذم، هنا ما ذكرها، قال يخاف، يكفي؟ لا يكفي، ولذلك التعبير بالخوف تعبير ضعيف، تعبير ضعيف. ما يخاف العقاب بتركه، يخاف العقاب بتركه، وهو مردود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه، فإنه يخاف العقاب على تركه فيبطل تركه، والتعبير بالخوف أضعف الحد. الخامس وهو أولى الحدود، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذا الذي اختاره فيه مختصر التحرير وكذلك تبعا لأصله الذي هو التحرير. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ما ذم شرعا هذا كسابقه، زاد عليه ماذا؟ قصدا مطلقا، وهذا التعريف للبيضاوي الشافعية، ونقله في المحصول عن الباقلاني هكذا في التحبير الصواب عن ابن الباقلاني، وقال في المنتخب إنه الصحيح من الرسوم لكن فيه نقص تعبير، هكذا في التحبير وشرح المختصر، لكن فيه نقص وتغيير، نقص وتغيير. والتغيير هو أن الرازي عبر في المحصول والمنتخب بقوله من بعض الوجوه أو على بعض الوجوه، وتبعه صاحب التحصيل وأبدله صاحب الحاصل بقوله مطلقا، إذن غير فيه، غير صواب حينئذ، لكن فيه نقص وتغيير، نقص وتغيير على بعض الوجوه، غيرها ماذا؟ بقوله مطلقا. وتبعه الطوفي في مختصره ولم يقل قصدا، لم يقل قصدا. قال ابن مفلح في أصوله بعد حد ابن الباقلاني فلو قيل ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا صح، الحد الذي ذكرناه. قوله ما ذم هو خير من قولهم ما يعاقب تاركه لجواز العفو، ومن قولهم ما يتوعد بالعقاب على تركه لما فيه كما تقدم، وهذان التعريفان صحيحان، كل هذه التعاريف صحيحة، لكن قد يعترض على بعضها كما يعترض على غيرها، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يوجد حد في الدنيا سليم من الاعتراض. وهذا الذي رجحه قال ما ذم، الذم حكم، والحكم على شيء فرع عن تصوره، إذن هذا حكم، والأصل فيه عدم إدخاله في الحد، هذا أول نقد، هذا أول نقد عليه، اعتراض عليه، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، إذن ما من حد إلا وهو معترض عليه، لكن يقال تقريب المهية، تقريب المهية الحقيقة، ويعبر عنه ما عوقب تاركه حصل به قربه. وأما المعاني البعيدة الذي هو أشبه ما يكون بما قد لا يستحضره طالب العلم إلا المتمكن في الفن، هذا لا يرده، لا يرد اعتراضه، يعني الموسع تركه في بعض وقت إلى آخره، ولا يتصور أن الصلاة إلا واجبة في الوقت، هذا الأصل فيه، لا يستحضر في نفسه إلا أن الصلاة واجبة ثم الوقت له أول وآخر، كون ترك أولا ويصدق عليه تارك، وإذا أخرج ثم إلى آخره، تفصيلات هذه قد لا يحتاجها طالب العلم فضلا عن المسلم، لكن باب ضبط العلم. ومن قوله ما يخاف العقاب على تركه لأجل المشكوك في وجوبه كما تقدم، واحترز، وقوله ما هذه تصدق على فعل مكلف ما ذم، واحترز به بقوله ما ذم عن المندوب والمكروه والمباح. المندوب هذا لا ذم بل مدح، والمكروه هذا ذم فيه ذم، والمباح لا مدح ولا ذم، نعم المباح لا مدح فيه ولا ذم باعتبار ذاته، باعتبار ذاته، باعتبار غيره فيه تفصيل ياتي. المكروه يذم او لا يذم؟ يذم، لكن يذم على ماذا؟ على تركه او على فعله؟ على فعله، على فعله. إذن احترز بقوله ما ذم، تعريفه ما ذم شرعا تاركه، تاركه احترز به عن المحرم والمكروه، عن المحرم والمكروه. ما ذم فاعله ها محرم، ماذا بكم؟ ما ذم تاركه، التارك هذا احترز به عن ما ذم فاعله، لأن الترك يقابل الفعل، إذ احترز به عن المحرم والمكروه. صواب أن المحرم والمكروه عند فعله يذم، والواجب عند فعله عند تركه يذم، إذن هما متقابلان، هما متقابلان. والمراد بذم تاركه أن يرد في كلام الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة ما يدل على الذم. وهذا التعريف أعم مما قبله، يعني من التعريف، لأن كل معاقب أو متوعد بالعقاب على الترك مذموم، كل معاقب فهو مذموم، كل متوعد بالعقاب فهو مذموم، أي يستحق الذم، وليس كل مذموم معاقبا أو متوعدا على الترك، على الترك، لجواز أن يقال صل أو صم، فإن تركت فقد أخطأت وعصيت ولا عقاب عليك، جائز عقلا ولا إشكال فيه، لأن العقاب موضوع شرعي، فللشرع أن يضعه له وله أن يرفعه، لكن مع الأوامر وضعه مطلقا. هذا تعبير صاحب التحبير في نظر، يعني يقول العقاب موضوع شرعي لا شك أنه من جهة الشرع هو الذي وضعه، فللشرع أن يضعه له وله أن يرفعه، لكن باعتبار الأوامر في الشرع وضعه مطلقا ولم يرفعه البتة. ليس عندنا أمر ببر الوالدين ويعفى عن بعض دون بعض تارك، وإنما كل من ترك بر الوالدين الأصل فيه أنه معاقب، كل من ترك الصلاة الأصل فيه العقاب، كل من ترك الزكاة الأصل فيه العقاب، فكيف يقال بأنه يرفعه في موضع دون موضع؟ وإنما أراد به ما أشار إليه سابقا، وهو جواز العفو، جواز العفو، وهذا خارج عن الحقيقة. إذن قوله فللشرع أن يضعه له وله أن يرفعه، نقول لكن مع الأوامر والشريعة كتاب والسنة وضعه مطلقا، والرفع إنما يكون في الآخرة، يكون في الآخرة. والذم هو العيب، وهو نقيض المدح والحمد، يقال ذمه يذمه إذا عابه، والعيب النقص، فكان الذم نسبة النقص إلى الشخص، فقولنا ما ذم أي معيبا. وقوله شرعا أي احتراز عما عيب عقلا أو عرفا، عيب عقلا أو عرفا، وكثير من الأفعال يذم فاعله عرفا لا شرعا، فلا يكون واجبا، لأن الاعتبار بالذم الشرعي، الاعتبار بالذم الشرعي، لأن الذم لا يثبت إلا بالشرع، خلافا لما قالته المعتزلة بالعقل، وهذا يسلم ها هو السابق، قلنا إن كان المراد بالذم هو العقاب فلا، هذا لا يكون إلا من جهة الشرع، وإن كان المراد به وصف للفعل بكونه مذموما هذا لا يشترط فيه الشرع، لا يشترط فيه الشرع. ولذلك قال المقيم في مواضع عديدة كشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التوحيد واجب بالعقل والشرع والفطرة، عقل كيف العقل أي قبل الشرع، والشرك محرم بالعقل والشرع والفطرة، كل هذه أدلة تدل على قبح الشرك. إذن قوله شرعا احتراز عما عيب عقلا أو عرفا على التفصيل الذي ذكرناه. تاركه احترز به عن الحرام فإنه يذم شرعا فاعلهم، وكذلك المكروه الأصل فيه ذلك. قصدا هذا فيه تقريران موقفان على مقدمة، وهي أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية، يعني كل تعريف ليس على إطلاقه، لابد أن يقام من حيث كذا، كما مر معنا في تعريف الحكم من حيث إنه مكلف، هذه الحيثية عند أرباب التصنيف وأصحاب الحدود قد يصرح بها وقد لا يصرح بها، قد يصرح بها وقد لا يصرح بها، كل حد لابد أن يكون فيه ماذا؟ اعتبار معين، عرفته باعتبار معين، حينئذ قوله قصدا هذا إنما التعريف هنا بالحيثية، أراد أن يقرر بهذا القيد مقدمتين أو تقريرين أو تقديرين، لكن مبني على مقدم، وهي أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية، أي الذي بحيث لو ترك لذم تاركه، من هذا القيد ما ذم تاركه شرعا أو ما ذم شرعا تاركه قصدا. إذا من هذه الحيثية الترك والذم، فترتب الذم على الترك. قال الذي بحيث لو ترك، يعني هذا الفعل لذم تاركهم، إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على تركه وهو باطن، يعني ولو كان العذر. هل كل واجب يذم على تركه؟ سؤال، هل كل واجب يذم على تركه؟ لا، قد لا يذم، قد ينام قبل الوقت ويخرج الوقت وهو نائم لا يذم، ترك واجب. إذن لابد أن نعتبر هذه الحيثية بأن الذم ليس مطلقا، وإنما هو من وجه دون وجه، وهذا المراد بالحيثية، المراد بالحيثية. ولذلك قال إذ لو لم يكن بهذه الحيثية لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على تركه وهو باطن، يعني لو كان لعذر. إذا علم ذلك فأحد التقريرين أنه إنما أتى بالقصد لأنه شرط لصحة هذه الحيثية، إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم. إذا متى يذم؟ إذا قصد الترك، إذا قصد الترك، إذا لم يقصد فلا يذم، فالناس لا يذم، والنائم لا يذم، والساهي والغافل لا يذم، ومن أخذ البنجة لتداوي لا يذم، إذا ارتفع الذم عنهم مع وصفهم بكونهم تاركين للواجب. الثاني أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان وقد تمكن، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها قصدا، يعني بقي ماذا؟ دخل الوقت فنام، هل يجوز له أن ينام بعد دخول الوقت؟ هذه مسألة خاصة لطلاب العلم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن ينام بعد دخول الوقت حينئذ، لكن يقيد، إذا دخل الوقت وأراد أن ينام له حالان، إما أن يبقى من الوقت قدر فعل الصلاة فلا يحل له النوم، أن يبقى من الوقت قدر فعل الصلاة، يعني يبقى إلى، إذا كان يؤذن العصر الساعة الرابعة يبقى إلى الرابعة إلا ثلث مثلا أو إلا فينام، لا يجوز. لكن لو أذن في الساعة الثانية عشر نصف أراد أن ينام، جاز له أن ينام، حينئذ يصدق عليه أنه تارك، يصدق عن التارك الواجب. يذم؟ لا يذم، لو ما قصده، هو نوى أنه يستيقظ قبل خروج الوقت ويصلي، حينئذ هو تمكن من الوقت، دخل الوقت وقد تمضي عليه ساعة ثم ينام، خاصة إذا كان الوقت طويلا كالعشاء، حينئذ نقول جاز له ترك الواجب مع نفي الذم، وتركه للواجب ليس قصدا، والذم حينئذ مرتب على القصد، إذن لا ذم مع عدم القصد، حينئذ ندور معه وجودا وعدما، الذم مع القصد، إذا انتفى القصد انتفى الذم. ولذلك قال احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان وقد تمكن، يعني دخل عليه الوقت واستطاع أن يصلي لكنه ترك عمدا، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها قصدا، يعني قصدا ترك الإخراج عن وقتها، فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ويصير به جامعا، ولم يذكر في المحصول والمنتخب والتحصيل والحاصل والطوفي هذا القيد الذي هو القصد، الذي هو القصد، إن كان فيه شيء من الاعتراض. قوله مطلقا فيه تقريران أيضا موقفان على مقدمة، وهي أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية، قد يكون على العين، يعني الواجب له أقسام ستأتينا كلها إن شاء الله تعالى، حينئذ نقول باعتبار الفاعل إما فرض كفاية وإما فرض عين، واضح؟ وباعتبار المفعول الذي تعلق به الإيجاب قد يكون مخيرا كخصال الكفارة وقد يكون محتما كالصلاة، وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كالصوم صوم رمضان. فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا، صحيح؟ صدق أنه ترك واجبا، إذ الصلاة تجب بأول الوقت، ومع ذلك لا يذم عليها على الترك إذا أتى بها في أثناء الوقت، ويذم إذا أخرجها عن جميعها. إذن من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، إذا أخر الصلاة عن وقتها الأول أو عن أول وقتها يذم أو لا يذم، فيه تفصيل. إن أخرجها عن وقتها مطلقا ذم، إن أخرجها عن أول وقتها وأداها في آخر وقتها صدق عليه أنه تارك للواجب في أول الوقت مع انتفاء الذم. هذا الذي يعنيه، هذا الذي يعنيه. وإذا ترك إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب، مع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره. هو مخير بين ثلاثة أشياء: كسوة وصيام ثلاثة أيام، صام ثلاثة أيام، حينئذ الكسوة واجب أو لا؟ واجب على تعبيره، سيأتي فيه، واجب على تعبيره. حينئذ قل ترك واجبا، إذن لا يذم، صدق أنه ترك الواجب ولا يذم، بشرط أن يأتي بغيره، يأتي به، لأنه مخير بين ثلاثة أشياء. وإذا ترك صلاة جنازة فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب وعليه، ولا يذم عليه إذا فعله غيره، لكن إذا ترك الجميع ها ذم. إذا علم ذلك فأحد التقريرين أن قوله مطلقا عائد إلى الذم، يعني مطلقا هل هو عائد إلى الذم أو إلى الترك، راجع إليهما باعتبارين. مطلقا هل هو راجع إلى الذم أو راجع إلى الترك أو إليهما معا؟ إليهما معا، لكن باعتبارين مختلفين. فلذلك أحد التقريرين أن قوله مطلقا عائد إلى الذم والتقدير ذما مطلقا، وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه. ذم مطلقا هو الذي يصدق عليه أنه ترك واجبا، أما يذم في حال دون حال هذا لا، لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه، والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه. صحيح؟ كم هذه؟ ستة. الواجب الموسع، ها ذم مطلقا لا، إذا ترك في أول الوقت على أن يفعله في آخر الوقت لا يذم، إذن صدق عليه أنه تارك للواجب في أول الوقت مع انتفاء الذم، إذن يذم من وجه دون وجه. في هذه الصورة لا ذم، لأنه فعله في آخر وقته، لو أخرجها عن جميع الوقت ذم، هذا في الواجب الموسع. المخير إن ترك الخصال الكفارة كلها ذم، إن فعل بعضها وترك البعض لا ذم، إذن في حال دون حال. الكفاية إن ترك الجميع أثم جميع، كل محل ذم. إن ترك البعض وفعل البعض، التارك يسمى تاركا للواجب وينتفي عنه الذنب بشرط أن يفعله غيره، إذن هذا من وجه دون وجه. والذم على الواجب المضيق ها هذا مطلقا، ليس بتفصيل، ليس عندنا وجه دون وجه، وإنما المضيق الذي لا يسع الله إلا وقته، يعني كصوم رمضان إذا كان الشهر 30 يوما لا يسع إلا 30 يوما، 30 صوما صح التعبير، حينئذ لا يسع غيره، يعني من جنسه، لا يقول اليوم الأيام البيض فأصوم البيض مع هذا، قل لا يصح. أو عليه كفارة قتل مثلا فصام من أول شعبان وأدخل معه رمضان ليكون، أقول لا يسع هذا لا يسع. لماذا؟ لأنه للصوم فقط، للصوم فقط، هذا المضيق. والمحتم يعني المعين كالصلاة فهو مخاطب بها، والواجب على العين كذلك. إذن هذه الثلاثة الأنواع: الواجب، المضيق، والمحتم، والعين، هذه الذم فيها مطلقا من كل وجه. فلذلك قال مطلقا ليشمل ذلك كله بشرط أو بشرطه، ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك، ترك شيئا من ذلك. والتقرير الثاني أن مطلقا عائد إلى الترك ليس إلى الذم، وإنما عائد إلى الترك، وكلاهما صحيح. والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم بشرط أن يفعله الغير، وإن صدق أنه ترك واجبا. وكذلك الآتي به آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم، يعني من أتى بالفعل فعل من أتى بفرض الكفاية أتى به بواجب، لو تركه يأثم؟ لا يأثم. لما يصلي الناس على الجنازة وأنت تقوم تصلي معهم، تصلي تنوي ماذا؟ نفلا ولا واجبا؟ واجبا. لو تركته تأثم؟ لا تأثم. إذن عندنا واجب تركه لا يأثم بتركه. وكذلك الآتي به آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره، وهكذا في الواجب المخير والموسع. إذن هذه يشترط فيها الترك المطلق، وأما الترك في حال دون حال فلا يعتبر تاركا للواجب الذي يستحق عليه الذم. ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق فرض العين. الواجب المحتم هذا تركه مطلقا يذم، ليس فيه وجه دون وجه، وكذلك المضيق ليس فيه وجه دون وجه، ذم يتوجه الترك مطلقا، الذم على الترك مطلقا، وفرض العين كذلك ليس فيه من وجه دون وجه، لأن كلما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضا إذا تركه هو وغيره، فلما كان هذا الحد أجمع وأمنع من غيره مع وجود بعض الخلل فيه كذلك قلنا هو أولى من غيره. إذا مطلقا هذا باعتبار الذم أدخل الواجب المضيق والمحتم العين، وأخرج الموسع والمخير والكفاية بشرطه، وباعتبار الترك أدخل المخير والموسع والكفاية وكذلك المحتم والمضيق والعين. تعريف الأخير لابن عقيل الحنبلي فإنه حده بأنه إلزام الشرع، إلزام الشرع، وهذا أجودها، لأن كل ما سبق اعتبروا إما كلها تجتمع في أنها رسوم، بمعنى أن الملاحظ فيها ما يترتب على الواجب، لأن الذم هذا شيء خارج، أنت تصورت الآن معنى الحد، الحد إنما يعين لك الحقيقة الماهية، أما الذم والعقاب والثواب هذه فروع لوازم، يعني إن جاء بالواجب مدح وأثيب، إذا جاء بالواجب مدح، إذا المدح خارج عن الواجب والثواب خارج عن الواجب، كذلك إذا ترك عوقب، العقاب خارج عن الواجب فلا اعتراض، كذلك إذا قيل ما ذم تاركه إذا نقول هذا ذم خارج عن، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر رسما ليس به بحد ولا بتعريف، لكن إلزام الشرع هذا أقرب الحدود إلى مما مر. قال ابن عقيل الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته فحده به يأباه المحققون. قال المرداوي وهو حسن، يعني هذا التعريف حسن مع أنه رجح السابق لأن فيه تفصيلا يتعلق به بالواجبات أكثر، أدخل وأخرج إلى آخره، ثم يناسب القوم، حدود هذه فيها تحريك للأذهان وفيها فوائد كثيرة جدا، يعني تذكر بعض المسائل ولا توجد إلا في شرح الحدود فقط، ضوابط إلى آخره ونقد لبعض الأشياء لا توجد إلا عند شرح الحد، وقد يشرح الحد في صفحات وتجد فيه من الفوائد ما لا تجده في غيره. إذن الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته، يعني أحكام الواجب ومتعلقاته، فهي أشياء خارج عن الحقيقة، فحده به يأباه المحققون وهو حسن. إذن هذا تعريف الواجب، عرفنا الفرض في اللغة والواجب في اللغة، وكذلك الواجب في الصلاح، عبر بعضهم بالشرع، عرفنا حقيقة الواجب الصلاحي، وننبه لأن هذه حقائق عرفية صلاحية لا تنزل على نصوص الشرع مباشرة، بل لا بد من التأني فيها على ما ذكرناه سابقا، بمعنى أن هذا المعنى إلزام الشرع هذا معنى مستنبط من الشرع، حينئذ يقول هذا المعنى يوجد في الكتاب والسنة، قد يدل عليه بلفظ الواجب وبغيره، ما يسمى بصيغ الوجوب. افعل، نقول هذا دل على ماذا؟ على الوجوب. قد يأتي لفظ واجب، وهذا محل البحث الذي أعنيه. إذا جاء لفظ واجب لا يفسر بهذه الحقيقة، وإنما يتأنى فيها، بمعنى أنه ينظر إلى السابق واللاحق، ينظر إلى القرائن، لأنه فرع وليس بأصل، كما نقول الأصل الحقيقة لا للمجاز، فنحمل اللفظ على معناه اللغوي ولا نحمله على المعنى المجاز إلا بقرينة، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. كذلك هنا لا نحمل نصوص الوحيين على المعاني المصطلع عليها عند الأصوليين، لأن هذا في تجن على الشرع، جناية على الشرع، وإن وقع فيه من وقع، حجة في الحق واتباع الحق والدليل، وليست الحجة في فعل زيد من الناس وغيره، حينئذ نقول النظر فيها بهذا الاعتبار. عرفنا الواجب، بقي ماذا؟ الفرض. ما معنى الفرض في الاصطلاح؟ هل الفرض هو عين الواجب أم أنه مغاير له؟ وهذا الذي عنون له الناظم، قال: والفرض والواجب ذو ترادف وما لنعمان إلى التخالف. هل الفرض غير الواجب أم هو ها؟ فيه مذهبان للأصوليين، قيل هو الواجب، وقيل هو مغاير له، بمعنى أن له الصلاح مغاير للصلاح الواجب. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على الترادف، وهو الصواب، هو الذي قدمه الناظم هنا، والفرض والواجب ذو ترادف. مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى والحنفية هو المغايرة، ولذلك قال: وما لنعمان، يعني اختار ما لنعمان إلى التخالف، يعني إلى المغايرة بينهم، التخالف بمعنى المغايرة. فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. إذن فيه مذهبان، وتفصيل المسألة يأتينا إن شاء الله تعالى في وقت لاحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.